الجلسة يعني تكون معينة على فهم المسائل النحوية قبل ألفية ابن مالك، لأنها وسيلة بين الأجرومية وألفية ابن مالك. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد سهل نظم المتممة، هذه مقدمة تمم بها مؤلفها مقدمة الإمام الأجرومية، مقدمة الأجرومية يعني كمل مسائلها لأنها مختصرة جدا، وإن كانت مباركة نافعة انتفع بها أهل الشرق والغرب والشمال والجنوب كلهم انتفعوا بها مقدمة الأجرومية. فهذا يعني علماء اليمن جاء فتمم مسائلها وتوسع فيها بكثرة الأمثلة وكذلك زيادة مسائل ما تعرض لها صاحب الأصل. فهذا الكتاب مهم جدا وقد يعني يفيد فائدة يعني ما هي قليلة وإنما هي كثيرة. وهذا نظم لتلك ونظم المتممات حتى تسهل، والمتممة هي نظم لكتاب مسمى المتممة الأجرومية في علوم العربية، وهو كتاب ألفه العلامة شمس الدين محمد ابن الشيخ محمد الرعيني الشهير بالحطابي المكي المالكي، قال في العقيق اليماني: وبنو الحطاب بحي مهملة أهل بيت شهير بمكة مشرفة أهل عبادة وزهد ومعارف وصلاح رحمهم الله تعالى. فهذا الكتاب نظم ذلك. قال: سألني ذلك بعض الفضلاء، بعض الإخوان سألني وألح علي في نظم ذلك الكتاب، وذلك يقول: نحن نريد كتاب يتوسط بين الأجرومية والألفية، يكون نظما يحفظه الطلاب. فقلت له: ماذا تختار؟ قال: إما المتممة أو يعني اسمه قطر النجاة. فقلت له: أحسن ما أراه متممة الأجرومية، أنها سهلة، سهلة العبارة وأمثلتها واضحة في الآيات القرآنية وكذا. فهو يريد أن تكون 200 أو 300، لكن لما دخلت ورأيت أن نظمها مختصرا جدا هذا ما ينفع، وإنما مع أمثلتها ومع الخلافات التي تذكرها فصار حوالي 700 ونصف أو قريب من 800، وكان طويلا بسبب طول المسائل واختصارها أقل من ذلك لا ينفع. وقلنا فكرنا في ملحة الإعراب للحريري، لكن الحريري مشكلته أنه هي كما يقال بنت ليلى وكما يقال الله أعلم، وعلى كل حال اختصرها جدا وأيضا ما يتم من المسائل، وأيضا ما هو منسق ترتيب مرتب مثل المتممة. فلذلك قلنا أحسن يعني وأوسع قليلا، هذا يكون مفيدا إن شاء الله. سألني ذلك بعض الفضلاء، أجبته ابتغاء فضل من على ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أجبته ووافقته على نظمها. سميته أي هذا النظم بالبهجة المرضية، البهجة أي ذات البهجة الحسن يعني المرضية، مدنية المسائل النحوية، بل مدنية المسائل النحوية أي مقربة المسائل النحوية، كما قال ابن مالك: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتوسط البذل بوعد منجز. مصليا مسلما على الذي بعث، على النبي الذي بعث رحمة لكل معتدي أي لكل من يقتدي به رحمة للمؤمنين. سميتها بالجبجة المرضية مدنية المسائل النحوية، المسائل النحوية، وهذا نسبة إلى النحو، والنحو هذا فن عظيم، كل فن أو كل علم يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره، يحتاج إليه لأنه أساس مبنى. ولذلك صاحب المراح يقول: النحو أبو العلوم، الصرف أم العلوم والنحو أبوها فهو يتولى. علم الشريعة بين فنين وبعد ذلك مكمل، فيه بلاغة وفيه اشتقاق وفيه صرف عند العروض وفيه كذا، هذه كلها مكملة لها، لأن فن العربية أو فن علم الأدب 12 فنا، 12 فنا، وأبرزها النحو والصرف. النحو في هذا الكتاب ما في صرف، نحو والصرف والنحو جمعه المعرفة في أرضيته بين الفنين. والنحو عبارة وهو يطلق في اللغة على معاني كثيرة، كما جمعها بعضهم بقوله للنحو سبع معاني قد عادت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. أصل ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، أحفظ المصر هذه كلها تطلق عليها النحو، يطلق على لفظ النحو في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فله تعريفان، فهو يطلق على ما يعم الصرف تارة وعلى ما يخص وعلى ما لا يعمه تارة. فإذا يعني أطلق النحو على ما يعم الصرف كأرضية ابن مالك حيث يقول يعني مقاصد النحو بها محوية، إذا النحو هناك يريد النحو على الإعراب والبناء والصرف كذلك. وعلى ذلك تعريفه يكون علم بأصول مستنبطة من كلام العربي يعرف بها أحوال الكلمات العربية حال إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما، ما هي من بيان شروط لنحو النواسب وحذف عائد وكسر إن أو فتحها ونحو ذلك. هذا تعريفه بما يعم الصرف. إذا أدرك النحو على ما يعم الصرف هذا تعريفه، هذا الذي سمعته. وأما على الثاني الذي يخص النحو فقط نقول يخص، يقال علم بأحواله، علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها، بس حال تركيبها ليس إفرادها، لأن الإفراد يخص الصرف والتركيب يعم يعني يخص حالة التركيب فقط. والمراد هنا الإطلاق الثاني. قال وعلم العربية التي كانت في الأول يعتني بها من يريد اللغة العربية هي 12 فنا، وقد جمعتها بقول نحو وصرف والاشتقاق واللغة ثم المعاني كذاك البيان قافية ثم العروض وطرد الشعر خطهم تاريخهم بعده الإنشاء يعني خاتمة. فتلك عشر مع اثنتين بأدب قد سميت فحوها فإنها راية. فهذه هي 12 فن كلها تخدم الكتاب والسنة، لأن من اعتنى بهذه الفنون ينفتح يعني يشحذ ذهنه وينفتح تنفتح قريحته وذاكرته فيفهم الكلام العربي على ما يرى على ما هو مقصود منه. فهذا هو فائدته، وخاصة الفنان فن النحو وفن الصرف هذا مهم جدا. قال هذا ولما رأيت الكلام على المقدمة أتبعته بذكر الكلام والكلمة وأقسامه وأقسامها، يعني هناك ما يسمى بالكلام وما سعد مدخل لهذا الفن الكلام والكلمة والكلم ثلاثة، لكن هنا نتكلم على اثنين الكلام والكلمة. والكلم هو مجموع كلمات، وهو ولذلك قال ابن مالك وعيده كلمة وقول عام وكلمة بها كلام قد وعام، فهذا بين أو أشار إلى الثلاثة. ونحن نتكلم على اثنين باختصار، الكلام والكلمة وأقسامها. أقسام الكلمة كلام أقسامه غير هذا، وإنما نتكلم هنا في أصل الأساس عن الكلمة وأقسام الكلمة، لأن أصل الكلام الكلام يتركب من كلمة من كلمتين فأكثر، ولذلك لا بد من معرفة أقسام الكلمة. الكلام بالفتح هو في اللغة ما تلفظ به وما كان مكتفيا بنفسه، يقول في القاموس المحيط هكذا يعرفه، يعني حتى الإشارة والعلامات هذه كلها إذا كانت تفهم تكون كلاما في اللغة. وأما في اصطلاح النحات فهو الذي نعرفه هنا، يقول لفظ مركب مفيد ودعى كلامهم كالعلم نور يرعى، يعني أن تعرف الكلام عند النحات فخرج يعني تعرفه في اللغة، فإنه لا حاسبون. كلامهم لفظ مفيد مركب مفيد موضوع بالوضع، وهذا أولا لفظ خرج غير اللفظ، الإشارة العقد النصب هذه كلها لا تسمى كلاما. لفظ مركب خرج مفرد زيد عمر، هذا ما يسمى كلام. مركب مفيد خرج ما هو مركب ولكنه لا يفيد، إن قام زيد هذا إن قام زيد ثلاثة مركب، لكنه لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مفيدا إلا بالجواب، إن قام زيد إن قام عمرو لا بد من هذا، فهذا يسمى يعني كلاما ولا يسمى كلاما. مفيد وضع أي بالوضع العربي، فخرج كلام العجم، فإن النحاة لا يبحثون عنه وإنما يبحثون عن اللغة العربية فقط. وأيضا معنى آخر بالوضع بالقصد، بعضهم فسره لفظ مركب مفيد بالوضع أي بالقصد، فخرج كلام الساهي وكلام النايم، فهذا لا يسمى عندهم كلاما في الصراعين. قال كلامهم، إذن هذا مبتدا مؤخر. كلامهم أي كلام النحاة خرج كلام اللغويين، أي كلامهم لفظ خبر مقدم، كلامهم لفظ مفيد مركب مفيد بالوضع، هذا تعريف الكلام النحوي. ثم مثال كالعلم نور، هذا مثال كالعلم نور، لأن هذا مركب، العلم أول سما مبتدا، نور خبره، فتركب من كلمتين، فإذا هذا لفظ مركب مفيد، مفيد أيضا العلم نور. وقوله يرعى صفة، وهذا متمم للوزن وله أيضا فائدة، فالعلم يرعى أيضا خبر بعد الخبر، يكون مثال لمثال الكلام المفيد بالوضع وبالتركيب العربي. قال وماذا؟ إذا عرفنا أن الكلام لا بد أن يكون مركبا فقلنا خرج المفرد، وذلك مفيد فقلنا خرج مركب لا مفيد، وذلك كالمركب الإضافي مثل عبد الله، وكذلك المركب الذي كجملة الشرط بدون جوابه، مثل هذه كلها لا تسمى كلاما في الاستماع لأنها لا تفيد، يعني فإذا أفادت سمى كلاما مفيدا. وثم بعد ذلك من أين يتألف؟ لأن يعني التأليف لا بد أن يكون ما يؤلف ما يركب منه، يعني هذا مقدم وهذا مؤخر وهذا فعل وهذا فاعل وهذا إلى آخره لا بد منه. ولذلك قال أقل تأليف من اسمين أتى، أقل ما يتألف الكلام العربي الذي يبحث به النحاة أتى من اسمين، مثل نحو محمد منيب مبتدأ وخبر، محمد مبتدأ منيب خبر، وكلاهما اسمان، أقل التركيب هذا، لا يوجد كلام أقل من اثنين، لا بد من اثنين، محمد منيب أي يعني راجع إلى ربي، أو فتى، أو محمد فتى، وهذا أيضا مبتدأ وخبر يكون مثالا لما تركب من اسمين، من اسمين، هذا تركيب من اسمين، كلام مفيد مركب مفيد وضع بالوضع أي بالقصد أو بالوضع معناه بالوضع العربي، هذا مثال. كذلك الفعل والاسم هذا تركيب آخر، أيضا يتركب الكلام من فعل واسم، من فعل واسم يتركب كما ركب، وكذلك أيضا كذا من الفعل والاسم ركب، مثل مثاله كمثل قام عامر، هذا هو مثال ما تركب فيه من فعل وفاعله واسم. قام عامر، قام فعل ماض وعامر فاعله، وكلاهما تركب من فعل واسم. وانتخب كذلك انتخب هو لأنه فيه ضمير مستتر نائب الفاعل، فهذا أيضا مثال ما تركب من اسم من فعل واسم، وفيه إشارة إلى أن التركيب الاثنين ربما يكون يعني لفظا فقام عامر، وربما يكون تقديرا فانتخب لأنه هو ضمير مستتر لا يظهر، فلذلك نقول مقدرا كان كلاما تاما مفيدا. قال كذا و من اسمين وفعلين، فخرج بذلك انه يعني انه لا يترتب من حرف واسم ولا من حرف وفعلين ولا من حرف وحرف اخر، ما يترتب، لا بد ان يكون اما اسمين فمثال الاول، واما فعل واسم، وكذلك لا يترتب من فعلين، قام قام قام ضرب ما ينفع هذا، لا بد ان يكون مركبا من اسم وفعل او من اسمين فقط، فهذا هو التركيب العربي المفيد بالوضع يعني عندهم، هذا هو كلام وتركيباتهم. ثم بعد ان انهينا الكلام على الكلام تعريفا وامثله وتركيبا، ننتقل الى الذي يليه وهي الكلمه. الكلمه ما معناها الكلمه؟ وهي واحده الكلم، الكلم اسم جمع او اسم جنس لها، على وهنا كلمه مفرد قولي، الكلمه هو القول المفرد، هذا هو القول المفرد، كزيد وقام وقعد وعمر وبكر، هذه كلها تسمى كلمه مفرده، قول مفرد. ثم الكلمة في نفسها وإن كانت مفردة لكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم هي تنتهي، ثم هي اسم وفعل وحرف وبحرف تنتهي، هي ثلاثة أقسام، اسم كزيد وفعل كقام وحرف ففي ولم وهل، فهذه أقسام الكلمة وليس أقسام الكلام. أقسام الكلمة يعني أن الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، وشرطه في أن يكون حرف جاء لمعنى، لذلك قال جاء لمعنى، فبين ذلك أن المعتبر في أقسام الكلمة الحروف التي لها معاني وتسمى حروف المعاني، حروف المعاني كلم وهل وفي إلى آخره، هذه تسمى حروف المعاني، واحترز بذلك عن حروف المباني، فإنها ليست أقساما للكلمة مثل ألف باء تاء فاء، هذه حروف التهجي، هذه لا تكون يعني أقساما للكلمة، وإنما هي يعني أقسام لنفسها مستقلة وليس أقساما للحرف النحوي. يعني إذا عرفنا أن الحرف في اصطلاح النحاة ما دل على معنى، ولكن على المعنى في غيره كما سيأتينا تعريف ذلك قريبا إن شاء الله. قال والاسم، الاسم مشتق من وسم يسيم سمة، ولذلك من وسم هنا اختلفوا في اشتقاقه، واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من سما من السمو يعني والعلامه، واشتقه من وسم الكوفي، الكوفيون يقولون من وسم، والمذهب مقدم الجلي اي مذهب البصريين، دليله الاسماء والسمي، دليل ذلك ان الاسم يجمع على اسماء ويدل على ان المفرد اسم، والسمي تصغيره سمي يدل على ان مفرده اسم، وهذا هو اقوى مذهبين. واما حيث التعريف، التعريف عند النحاة يقولون الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعها، هذا يسمى اسما. والفعل مصدر فعل، فعل اسم مصدر لفعل، فعل فعلا مصدره، وفعلا كذلك اسم منه. وأما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعها، فقام لأنه مقترن بالزمن الماضي، ويقوم هذا مقترن بالزمن المستقبل أو بالحال، قم هذا بالحال، فهذه هي تسمى كلمة. والحرف يعني ما دل على معنى في غيره لا في نفسه، لذلك ليس له معنى مستقل ولا تتركب ولا يتركب الكلام منه لأنه لا يفيد. قال ما جعلوا معنى ثم الاسم عرف بالخفض والتنوين كن ممن قفى، يعني معنى ذلك أننا قسمنا ثلاثة أقسام الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جعل معنى. إذن الاسم قلنا في اللغة من السمو أو من العلامة، وأما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع. والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضع. والحرف ما لا يدل إلا على معنى، أي ما دل على غيره. فهذه الثلاثة أقسام الكلمة، ولا بد من تمييز بعضها عن بعض، تمييز بعضها لأن لا اختلطوا علينا. فإذا لا بد أن نجعل لكل قسم علامة يتميز بها عن قسمين. الاسم له علامة لا توجد في فعل ولا في الحرف، والفعل له علامة لا توجد في الفعل والحرف، في الاسم والحرف، وهكذا. وهذا هو البحث الآتي. يقول: ثم الاسم عرف أي ميز عن أخويه وهما الفعل والحرف بالخفض، من أوله بالخفض من آخره، أي بالجر. والخفض عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين، ومن أجرهم يعبر غالبا بالخفض وتبعه صاحب المتممة، وأنا أيضا مشيت معهما، وإلا فالعبارة البصرية جر. الجر وهو الحدث، أي العلامة التغيرات الذي يحدثه عامل الجر يسمى خفض. يعني إذا رأيت في الكلمة كسرة أو تقول جرا أو خفضا في آخرها فأعلم أنه اسم، فأعلم أنه اسم. مررت بزيد، زيد اسم، لماذا؟ لأنه جر عن آخره زيد، فهذا بخفض. والتنوين كذلك أيضا بالتنوين، سواء كان الجر بالحرف كمررت بزيد، أو بالإضافة كغلام زيد، أو بالتبعية وكل، والثلاثة اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. اسم مجرور بالباء جر بالحرف، ولفظ الجلالة جر بالإضافة اثنين، والرحمن الرحيم جر بالتبعية على قول من يراه من النحاة. والأصح أنه لا جر إلا بالحرف أو بالإضافة بالاسم فقط، والتبعية على هو الأخر في هذا، وهذا هو المشهور. وعلى قلنا بسم الله الرحمن الرحيم جمع لنا الأنواع الثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. فهذا كله يسمى اسما لوجود الجر في آخره. والتنوين على العلامة الثانية دخول التنوين على الكلمة، فإذا دخل التنوين على أي كلمة تعرف أنه اسم، تعرف أنه اسم. زيد، هذا التنوين دخل على زيد فعرفنا أنه اسم. جاء زيد ما في جر، ولكن جاء التنوين في آخره فعرفنا أنه اسم، لأن التنوين من علامة الاسم. والتنوين أنواعها عشرة، والمطلوب منها في هذا الباب، في هذا الباب أربعة، وهي تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. هذه الأربعة هي التي تكون علامة للاسم. تنوين التمكين وهو كزيد، هذا تمكين. وتنوين التنكير كأسماء الأفعال: صهين، أو بسيبويه، مررت بسيبويه وسيبويه الآخر، هذا تنوين التنكير. وكذلك أيضا ماذا؟ وصهين، هذا تنكير. وكذلك أيضا تنوين المقابلة، وهو التنوين الذي يلحق الجمع المؤنث السالم، فأنا مررت بهندات، هذا التنوين في مقابلة جمع الذكور، نون جمع الذكور، هذا يسمى تنوين المقابلة. وتنوين العوض هذا أحيانا يكون حرف كيومئذ، إذن هذا التنوين عوض. يعني فكذلك أيضا عن الجملة يكون أيضا بدلا من الجملة، كما في قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذا، فيكون أي حين إذا بلغت الروح الحلقوم، هذا جملة تنوي العوض. فهذه الأربعة هي علامة الإسم، والستة منها ليس لها دخل في تعريف أو في علامة الإسم، وكلها جماعة ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما عرس مكن وعوض وقابل والمنكر زيد. هذه الأربعة التي ذكرناها: رنم أو احكب طول الغار وما همس عشرة. وعلامة الأمير هذا صاحب تعليقات أو حاشية المغني، وكذلك أيضا في الشذور له تعليقات، هذا نظمها مع الأمثلة. قال: مكن بزيد وإيه نكرا هكذا، قابل بجمع لتأنيث وقد سليما، عوض جوار إذن، رنم بمطلقة غال إنن أو بصرف الشعر ما حرما، كذا فنداء بتنوين داء مطر، سلام الله يا مطر عليها شعر هذا، والحقل ما شذ تلك العشر فافتهما. هذه عشرة، والمطلوب من أربعة، الأربعة الأول: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، وتنوين العوض. هذه علامة للاسم، يعني أي اسم وجد فيه أحد على أنواع هذه التنوينات فإنه اسم وليس فعلا ولا حرفا. هذا العلامة الثانية بالنسبة لعلامات الاسم وتنوين. قال: وكل من قفى، هذا متمم، كل من قفى ممن تبع أثر النحويين حتى تكون نحويا. وبحروف الخفض أيضا من العلامات، علامة الثالثة: يعرف الاسم بدخول أو بتسلط حرف الخفض، حروف الخفض عليه. حروف الخفض 20 كما سيأتينا إن شاء الله ببابه. فهذه إذا وجدت أول الاسم يعرف أنه اسم، بسم الله الرحمن، بسم الله، بدخول الباء علامة النسب اسم وليس فعلا وليس حرفا. وبدخول الحرف الخفض وكذلك أيضا بدخول حرف الخفض يعرف. هل هذا يتكرر مع ما قبله بالخفض وحروف الخفض؟ يقول الجواب عن هذا: ما في تكرار. الخفض هو يعني جرة الكسرة التي تحدث في آخر الاسم، هذه علامة. وأما هذه حروف الجر، حروف الجر تكون علامة لما لا يوجد فيه الكسرة، مثل المبنيات: مررت بهذا الرجل، بهذا مررت، بهذا أو بهذه مررت، بهذا. هذا اسم، لماذا؟ لأنه دخلت الباء عليه، ولا نزله علامة لا التنوين ولا الكسرة، ما فيه. فلذلك الخفض وحروف الخفض علامتان مستقلتان، أحيانا يجتمعان وأحيانا لا يجتمعان. وفائدته إدخال الأسماء المبنية أيضا في عداد الأسماء بسبب تسلط حروف الخفض عليها. والإسناد له أيضا علامة أخرى وهي الرابعة: أن يكون مسندا إليه، من علامة الاسم. زيد قائم، زيد مسند إليه مبتدع، قائم خبره. هذا زيد من علامة كونه اسما أنه أسند إليه، لأنه لا يسند إلا إلى الأسماء، لأنها تحتاج وتكون دعامة في الكلام، فلذلك يسند إليها. والإسناد له علامة للاسم، أن يكون اسما علامته زيد قائم. كذا دخول آل أيضا من العلاقة، علامة الخامسة دخول آل عليه. رجل اسم، لماذا؟ لأنه تدخل آل عليه، الرجل جاء الرجل، فدخول آل علامة لكون الكلمة اسما لا فعلا ولا حرفا. وأما قول الشاعر: ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا بالرأي، ما أنت بالحاكم ترضى حكومته ولا بالرأي ولا الأصيل والجدل. فهذا قول شاذ، ابن مالك يقول يعني يكسر، لكن جمهور المحاضرين يقولون شاذ. الترضع دخلت على فعل، وهذا قول شاذ، والشاذ لا عبرة به، وإنما الأغلبية أن لا توجد إلا في الأسماء، سواء كان معرفة كالرجل أو زائدة كالليث مثلا على أسماء التي فيها حرف الحال والفاعل والحارث، هذه ال كلها زائدة وهي من علامة الاسم. وكذلك ال الموصولة اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك بدلها أم، أم الحميرية، أم الحميرية يعني ليس أليس الصيام في السفر، بل الصيام في السفر قال يعني ليس من البر الصيام في السفر، بعد الضعيف على كل حال هو بلغة حمير يقول أم، أم ليس من البر صيام في السفر، أي من البر الصيام في السفر، فدخلت عن عوضا عن أم عوضا عن أم، هذه أيضا من علامة الأسماء. كذلك أيضا ماذا دخول أم بهذه المنزلة؟ أي يعتبر بهذه المنزلة الماضية أن مدخولها اسم وليس فعلا ولا حرفا. قال وكذلك أيضا أين هو؟ إذا عرفنا من هذا خمسة أنواع أمثلة وأمثلتها، وهو أن الاسم يتميز عن أخويه وهما الفعل والحرف بهذه العلامات، وله علامات أخرى كثيرة ذكروها، لكن المشهور عند النحاة في كتب النحاة مختصراتها ومطولاتها هذه الأشياء، وهي التي في أرضية ابن مالك. وكذلك أيضا الفعل لا بد أن يكون له علامة نميزه على أخويه وهما الاسم والحرف، فلذلك قال قال 27 والفعل أيضا يعرف أن يميز عن أخويه وهما الاسم والحرف بماذا؟ بقد، أي بدخول قد الحرفية عليه، قد هذه إذا دخلت عليه وعرفوا أنه فعل، قد قام، قد قامت الصلاة، قام فعل، لأن قد لا تدخل على الاسم ولا على الحرف، وإنما تدخل على الفعل فقط، قد علامة للفعل، فأي كلمة دخلت أولها عليها قد تعرف أنها فعل وليست اسما. أو والسين كذلك أيضا سين، سيقول الصغار السين هذه علامة للفعل، ولذلك قال سيقول، سيقول هذا مضارع، فعل مضارع، لماذا؟ لأن السين دخلت عليه. وكذلك سوف، سوف يعلمون، سوف كذلك أيضا من علامة الفعل، فإذا لأنها لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال فقط. وتاء التأنيث الساكنة كذلك أيضا، وتاء التأنيث علامة للفعل، تاء التأنيث الساكنة أصالة ولا يضر تحريكها لعارض، فقوله تعالى وقالت امرأة العزيز هذا من تاء الساكنة حرك أصلها وقالت، ولذلك نقول التاء الساكنة علامة لماذا؟ للفعل، ولأنها لا تدخل على الأسماء فتدل على أنها، ولذلك يقال التاء تاء التأنيث الساكنة أصالة وليس لعارض، فهذه ماذا؟ تختص بالأفعال ولا يدخل على الأفعال غيرها، وهي الفعل الماضي كما سيأتي. قال وسوف وتاء التأنيث ساكنا رأوا، أي رأى النحاة ذلك علامة للفعل تميزه عن قسميه الاسم والحرف، فهذه هي علامات المشهورة عند النحاة لمعرفة الأفعال وتمييز مميزا عن الأسماء. قال ثم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدك ما تحب بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن يقينا ما تهون علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا من غيبنا ولا غاية رغبتنا، لا